ومن أطاعك فأنت له الحبيب، ومن عصاك فأنت له الطبيب، ومن عصاك فأنت له الطبيب. اللهم إن عبادك محزونون مهمومون، قلوبهم تئن جريحة وتغمرها الأسى طولا وعرضا، لنا إخوان مرضى وأخوات سقيمات، قد يئسنا من البشر كلهم ولم يعد لنا إلا أنت يا الله، ولم يعد لنا إلا أنت يا الله. من يكشف الضر إلا أنت يا الله، من يرفع البلاء إلا أنت يا الله، من يرفع البلاء إلا أنت يا الله.